فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فأجاب ربهم دعاءهم بأني لا أضيع ثواب أعمالكم قلت أو كثرت، سواء كان العامل ذكرا أو أنثى، فحكم بعضكم من بعض في الملة واحد، لا يزاد لذكر ولا ينقص لأنثى. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. فالذين هاجروا في سبيل الله وأخرجهم الكفار من ديارهم وأصابهم الأذى بسبب طاعتهم لربهم وقاتلوا في سبيل الله وقتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، لأغفرن لهم سيئاتهم يوم القيامة، ولأتجاوزن عنها، ولأدخلنهم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها ثوابا من عند الله، والله عنده الجزاء الحسن الذي لا مثل له. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لا يخدعنك أيها النبي تنقل الكافرين في البلاد وتمكنهم منها وسعة تجاراتهم وأرزاقهم، فتشعر بالهم والغم من حالهم، فهذه الدنيا متاع قليل لا دوام له، ثم بعد ذلك يكون مصيرهم الذي يرجعون إليه يوم القيامة جهنم، وبئس الفراش لهم النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحت فيها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. لكن الذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لهم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها ماكثين فيها أبدا، جزاء معدا لهم من عند الله تعالى، وما أعده الله للصالحين من عبادة خير وأفضل مما يتقلب فيه الكفار من ملذات الدنيا. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون ترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. ليس أهل الكتاب سواء، فإن منهم طائفة يؤمنون بالله وبما أنزل إليك من الحق والهدى، ويؤمنون بما أنزل إليهم في كتبهم لا يفرقون بين رسل الله، خاضعين متذللين لله رغبة فيما عنده، لا يستبدلون بآيات الله ثمنا قليلا من متاع الدنيا. أولئك الموصوفون بهذه الصفات لهم ثوابهم العظيم عند ربهم، إن الله سريع الحساب على الأعمال وسريع الجزاء عليها. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا بالله تعالى واتبعوا رسوله، اصبروا على تكاليف الشريعة وعلى ما يعرض لكم من مصائب الدنيا، وغالبوا الكفار في الصبر فلا يكونوا أشد صبرا منكم، وأقيموا على الجهاد في سبيل الله، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لعلكم تنالون مطلوبكم بالسلامة من النار ودخول الجنة.